بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح العيني على المنار في أصول الحنفية. اليوم نريد إخواننا أن نختم المسائل التسع التي بدأ بها المصنف تخريجا على قاعدة الأصول عند الأحناف، أن الخاص قطعي الدلالة، وتفرع عن ذلك قاعدتان: أولا أنه بين لا يقبل البيان، ثانيا أنه لا يزاد عليه القياس ولا بخبر الواحد. في الدرس الماضي أخذنا أخوة مسألة محللية الزوج، أن الزوج الثاني يثبت حلا جديدا، وذكرنا إشكالا موجه من الشافعية على الأحناف أنهم زادوا على النص في هذه المسألة، ودافع الأحناف عن هذه المسألة. اليوم أيضا في عنا مسألة ثانية تماثلها، كمان الشافعية تدافع عن وجهوا إشكال من الشافعية إلى الأحناف أنهم زادوا على الخاص بماذا؟ بخبر الآحد، واتفقنا أنه الخاص لا يزاد عليه بالقياس ولا بخبر الواحد. طيب، ما هي مسألة اليوم؟ المسألة في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أين الخاص هنا؟ قال كلمة اقطعوا خاص. طيب، أين الإشكال؟ الإشكال إخواننا أن الله سبحانه وتعالى قال أن السارقة والسارقة والسارقة جزاؤهما قطع اليد. جزاؤهما ماذا؟ قطع اليد. فعلمنا أن القطع مساو للسرقة، جزاء كافي، خلص نكال من الله، إذا معناه هذا القدر كافي. فمن سرق أو من سرقت ثم قطعت يده أو يدها فقطع اليد كافي، وهو جزاء يماثل السرقة. طيب، لهم في مشكلة. الإشكال الآن، هذا السارق أخذ مال، سارق مبلغ من المال والمال عنده، والآن قطعنا يده، هل يرد المال أو لا؟ يرد المال أو لا؟ المال أخذه وقطعنا يده، هل يرد المال أو لا؟ قال إذا كان المال موجود عنده قطعا برجعه اتفاقا، طالما أن المال موجود. لكن لو كان المال هالك، راح المال، هنا ماذا يفعل؟ يضمنه أو لا يضمنه؟ الشافعي قال يضمنه، الأحناف قالوا لا يضمنه، الأحناف قالوا لا يضمنه. هاي مسألة فقهية. ماذا قال الشافعية؟ قالوا إنكم أيها الأحناف خالفتم قاعدتكم وزدتم على الخاص بخبر الواحد. إننا كيف؟ قال الله تبارك وتعالى قال فاقطعوا أيديهما، وأنتم زدتم بخبر الواحد. ما هو خبر الواحد بنظر الشافعية؟ قال ليس على السارق غرم بعدما قطعت يمينه، ليس على السارق غرم بعدما قطعت يمينه. طب هذا الحديث زدتم به على القطع، فقلتم إذن السارق نفعل به أمرين: أولا نقطع يده، اثنين ننفي عنه الضمان. القطع أخذناه منين؟ من الآية. ونفي الضمان منين؟ من الحديث. إذا معناه أنتم زدتم في أمر السارق عدم التضمين أخذ من الحديث، بينما المذكور بالآية فقط القطع. إذا معناه أنتم خالفتم أصلكم وزدتم على القياس على الخاص بخبر الواحد. إن الحقيقة هذا كلام هيك مو صحيح، يعني إشكالكم هذا لا يرد علينا. ليه؟ إحنا بالأصل ما أخذنا نفي الضمان من الحديث. إحنا نقول نعم السارق لا يضمن، هذا في عند القاضي، أما بينه وبين الله يضمن. إن ديانة يفتى بماذا؟ بالضمان، أما عند القاضي لا يضمنه القاضي. طيب، الأحناف قالوا إن نفي الضمان ليس مأخوذ من الحديث حتى يلزم ما قلتم، وإنما نفي الضمان مأخوذ من نفس الآية. شلون؟ قال لما ربي قال فاقطعوا أيديهما ثم قال جزاء بما كسبا، لما قال جزاء هل بين هنا في الآية الجزاء حق من؟ حق الله أم حق العبد؟ ما بين، لكن نقول هذا كنف الجزاء له فردان، إما أن يكون حقا لله وإما أن يكون حقا للعبد، أيهما أكمل؟ قال أن يكون حقا لله. لذلك عندنا قاعدة المطلق إذا أطلق حمل على الفرد الكامل، فعلمنا أن القطع حق لله وليس حقا للعبد، علمنا أن الحق أن القطع حق لله وليس بحق للعبد. لذلك إخواننا شو نقول؟ لما كان القطع حقا لله علمنا أن السرقة جناية وقعت على حق الله لا على حق العبد. السرقة حق صار حق نمي يعني جناية على مين؟ على حق الله. لذلك إخواننا هل يملك المسروق منه إسقاط الحد بعد ما القاضي قضى بالحد؟ شو قال له؟ أخي أنا سامحته ما بدي أقيم حد عليه. مو على كيفك. لماذا؟ لأن الحد محقق. حق مين؟ حق الله عز وجل. هل لو رجل زنى بامرأة، رجل زنى بامرأة حسب الظن مين المجني عليها؟ هي. طيب لو قالت أنا سامحته شو بقول لها؟ ما لك علاقة أنت، السبب المجني عليه مو أنت وإنما الشرع. فلذلك الحد لا يملك إسقاطه العبد، لأن الحد حق الله تعالى. قال فلما علمنا أن القطع حق لله تعالى علمنا أن عصمة المال لحق الله لا لحق العبد بعد إثبات الحد. قبل الحد كان الإنسان إخواننا المال معصوم لحق من العبد، لما صار في حد تحولت العصمة المال من العبد إلى الله عز وجل، صار معصوم لحق الله. لذلك يملك العبد، أنا سرق مالي، أنا أملك أنه هذا الإنسان السارق سامحه ما أرفع دعوة أصلا، ما بدي أرفع دعوة وما بدي أشتكي عليه، ووهبته المال مش الحال، أملك هذا إمتى؟ قبل قضاء القاضي. لكن بعد قضاء القاضي تحولت عصمة المال من حق العبد إلى حق الله، فلذلك صار المجني عليه هو الشرع وليس العبد. فالقطع جزاء كافي للسرقة، والآية بيّنت أن القطع جزاء كافي للسرقة، فإذا أوجبنا على الضمان صار الآن من إثبات عقوبة أخرى زيادة عن القطع لم تذكر في الآية. لذلك احنا في إخواننا لم يستدلوا على إسقاط الضمان بالحديث، وإنما أخذوا من نفس الآية. نعم. ماذا يفعلون بالحديث؟ ماذا يفعلون بالحديث؟ الحديث احنا حسب ان ورد مؤيدا لنا، تمام؟ مو مخالف، بس احنا ما بنينا الحكم عليه مع انه مؤيد لنا. قال وبطلان العصمة عن المسروق. نعم. جواب سؤال ايضا، وهو ان الشافعي قال الواجب بالنص القطع وهو خاص معناه الإبانة، الفصل يعني فصل اليد عن الجسم. فمن جعله مبطلا لعصمة المال التي كانت ثابتة قبله بالرأي أو بخبر الواحد فقد وقع فيما أبى. شو فيما أبى؟ يعني أنه زاد على الخاص بخبر الواحد. والجواب إنما بطلت العصمة بقوله تعالى جزاء، فالجزاء ذكر مطلقا، والمطلق منه ما يلزم حقا لله تعالى، وما يلزم حقا له على الخصوص إنما يلزم بهتك حرمة هي له على الخصوص. نعم. ليكون الجزاء وفاقا، وإذا استخلصها لنفسه لا تبقى للعبد ضرورة جزاء من الله وهيك. فلا يجتمع القطع والضمان كما هو ظاهر المذهب لا بقوله فاقطعوا ليلزم ما ذكر. نعم. ولذلك أي خلصنا هلا الآن مسألة السادس التهيد. الآن هو عندنا ثلاث مسائل صغيرة وبسيطة. ثلاث مسائل إخواننا هي الآن عبارة عن دليل للأحناف. رجح الأحناف قولهم في هذه المسائل الثلاثة على قول الشافعية بناء على مسألة الخاص. نعم. ولذلك يعني لكون الخاص قطعي الدلالة. نعم. لكون الخاص قطعيا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد الخلع، وقال الشافعي لا يصح. هي أول مسألة. الثاني ووجب مهر المثل بنفس العقد. نعم. لا إلى وجود الوطء كما قال الشافعي في المفوضة. الثالث وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد. هذه ثلاث مسائل إخواننا. أول مسألة إيقاع الطلاق بعد الخلع، الآية الكريمة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ثم قال الله تعالى إن فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي يعني الخلع تدفع المرأة مال ويطلقها الزوج، ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده. هلا كلمة الفاء فإن هذه حرف عطف معناه الترتيب مع التعقيب، الترتيب مع التعقيب. المعطوف عليه هو الطلقة الثالثة فإن طلقها، المعطوف هذا أين المعطوف عليه؟ فإن طلقها هي المعطوف، أين المعطوف عليه؟ هل فإن طلقها هي معطوفة على إيش؟ الأحناف قالوا على أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ قبل بكلمتين قال قوله فلا جناح عليهما إن اثنين الزوجين فيما افتدت به. إذن هنا ذكر عليهما وذكر فعل أحدهما وهي الزوجة، مو هيك؟ الزوج افتدت، طب الزوج ماذا فعل؟ المرأة دفعت مال بمقابل إيش من الزوج؟ أي يطلقها. إذن معناها ذكر فعل أحدهما ويلزم منه تقرير فعل الآخر، التقدير فلا جناح عليهما في الافتداء من قبلها والطلاق من قبله. فنقول إذا معناها كلمة فإن طلقها معطوفة على أقرب مذكور لأنها تفيد الترتيب مع التعقيب، فلذلك دل هذا على أن المرأة المختلعة من زوجها لو طلقها زوجها في الخلع وفي العدة يقع الطلاق أخذا من هذه الآية. الشافعي قال لا يقع. الأحناف دل أخذوا أخواننا أن الفاء للترتيب مع التعقيب وهي خاص، فالترتيب مع التعقيب معناها يقع الطلاق في عدة الخلع لأن الخلع هنا هو أقرب مذكور. نعم. ولذلك أي لكون الخاص قطعيا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد الخلع، فقال الشافعي لا يصح. نعم. ووجب مهر، هاي أول مسألة. الثاني ووجب مهر المثل، رقموا أخوان المسألة طالعة واحد هي. نعم. ووجب مهر المثل بنفس العقد. لو هلا أخواننا امرأة زوجت من غير مهر ثم مات زوجها عنها قبل الدخول، مات زوجها عنها قبل الدخول، نعم، ما الحكم إخواننا هنا؟ الأحناف قالوا يجب لها مهر المثل، لم يسمى لها مهر ومات زوجها عنها مطلقها، مات زوجها عنها قبل الدخول، لو طلقها تأخذ المتعة ما في إشكال، أما الإشكال هنا أنه مات عنها قبل الدخول، لو دخل بها تأخذ مهر المثل إجماعا، أما الإشكال مات عنها قبل الدخول ما الحكم؟ الأحناف قال تأخذ مهر المثل. طب ليش؟ قال وذلك أخذا من الآية الكريمة أن تبتغوا بأموالكم، قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكتم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، الابتغاء هو الطلب، والطلب أين يكون؟ زوجني ما شابه ذلك، عند العقد. والباء بأموالكم، هل باء ليش هي للإلصاق؟ فعلمنا أن المال ملصق بالعقد، لذلك يثبت المال وهو المهر بمجرد العقد، يثبت المال بمجرد العقد. الشافعي قال لا، يتراخى وجوب المال إلى الوطأ. احنا قلنا له إن هذه الآية وحرف الباء اللي هو خاص معناه الإلصاق صريح بأن المال ملصق بالعقد وليس بالوطأ، لذلك يجب مهر المثل بالعقد وإن لم يحصل وطأ. نعم. ووجب مهر المثل بنفس العقد لا إلى وجود الوطأ كما قال الشافعي في المفوضة، المفوضة التي زوجت ولم يسمى لها مهر، وهي التي زوجت بغير تسمية مهر. وكان المهر خلصت من المسألة الثانية. هلا الثالثة، المسألة الثالثة إخواننا أخذ من قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. الفرض معناه التقدير، فرض القاضي النفقة أي قدرها، والفرائض ما هي؟ المقدرات. الفرائض هي المقدرات، لذلك إخواننا الله يقول قد علمنا ما فرضنا أي ما قدرنا عليهم في أزواجهم. إذن هنا المهر بنص الآية مقدر، النص إخواننا المهر بنص الآية إيش؟ مقدر، مفروض مقدر من قبل مين؟ ما فرضنا من قبل ربنا عز وجل. طيب لما بقول إخواننا المهر مقدر، إما أن يكون مقدر في حده الأعلى أو في حده الأدنى. لما بقول في عن مقدار المهر، يا مقدر في حده الأعلى يا في حده الأدنى. وأجمعت الأمة على أن المهر غير مقدر في حده الأعلى، إذا رجع التقدير لوين؟ إلى الأدنى. فنقول إذن هذه الآية تدل على أن المهر مقدر في حده الأدنى. طيب الآية بينت أن المهر مقدر في حده الأدنى، لكن ما مقداره؟ فنقول هذه الآية إخواننا لها جهتان، من جهة هي خاص معلوم معناه وهو التقدير، ومن جهة مجمل في بيان المقدار. صار في عنا جهتين. هذه الآية نفسها كلمة فرضنا معناها التقدير، فهمناها هي خاص، لكن ما هو المقدار غير مبين. فصارت الآية خاصة من وجه، مجملة من وجه آخر. واتفقنا أن الآية إذا كانت خاصة من وجه عملنا بالخاص ولم نلحق به بيانا، وكما مر معنا بالقواعد. وأما الوجه الآخر المجمل فيحتاج إلى بيان، ما مقدار المهر ما مبين بالآية، فاحتاجنا إلى أن نبينه. طيب إذا شيء بالقرآن ما تبين، وين بدكم بيانه؟ في السنة. فرجعنا إلى السنة. طيب يا ترى هل في السنة ما يدل على أن المهر يعني ما مقدار المهر في حد الأدنى؟ ما في عنا أبدا ولا حديث، والحديث المذكور إخواننا لا مهر أقل من 10 دراهم، هذا موضوع مو صحيح. إذن معناها الآن نقول كيف نستطيع أن نبين مقدار أقل المهر؟ طيب الآية بتقول مقدار وما بين المقدار، والسنة الآن ما في عنا شيء صريح، طيب ماذا نفعل؟ هنا إخواننا دقة فهم الأحناف، نظروا فوجدوا في الشريعة يعني قياس عكسي. شو قالوا؟ قالوا الشريعة تتلف اليد قطع اليد في السرقة، وهيك إذا إنسان سرق نقطع له إيده. طيب ما هو نصاب السرقة؟ يعني ما هو المقدار الذي تقطع به اليد؟ وجدوا قالوا 10 دراهم. 10 دراهم قالوا مقدار تقطع به اليد. إذن هناك مماثلة في الشرع بين قطع اليد وبين 10 دراهم. هناك مماثلة في الشرع بين قطع اليد وبين إتلاف 10 دراهم. فعكسوا القضية، قال فإذا أتلف الإنسان عضو المرأة تمام ماذا نلزمه؟ بهذا المقدار، لأنه لما ثبتت المماثلة بين قطع اليد وبين 10 دراهم عكسنا القضية فأوجبنا 10 دراهم عند إتلاف العضو، وفسرنا مجمل الآية بهذا القياس وبهذا الرأي. والقياس يصلح أن يكون مبينا للإجمال، القياس أخواننا يصلح أن يكون بيانا لإجمال الكتاب. إذن معنى ذلك أخذ الأحناف أن المهر مقدر من الآية، وأخذوا مقدار المهر من القياس على حد السرقة. أتلف الله العضو وهو اليد، قطع اليد، إذا أتلف الإنسان 10 دراهم فأوجبنا 10 دراهم إذا أتلفنا العضو. لذلك قالوا أقل المهر هو 10 دراهم أخذا من حد السرقة، من نصاب السرقة. نعم. وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد، غير مضاف إلى العبد. الشافعي ماذا قال؟ المهر راجع إلى العاقدين كالبيع، كالثمن في البيع راجع لمين؟ البائع والمشتري. قال وكذلك المهر. نعم. وقال الشافعي هو مفوض إلى رأي الزوج كما في البيع والإجارة عملا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل. هي راجع على وين؟ هي للمسألة الأولى، ذكر 3 مسائل الآن سيذكر إيش أدلتها. نعم. عملا بقوله تعالى فإن طلقها، هي راجع على الأولى تبع الخلع. نعم. فلا تحل له من بعده، فإن الفاء وضعت لمعنى خاص وهو الوصل والتعقيب، وقد دخلت على الطلاق فيتصل بالمذكور السابق القريب وهو الخلع اللي هو طلاق الزوج المقدر في الآية، وذلك هو الافتداء. فأوجب الافتداء من قبلها والطلاق من قبله، فأوجب صحته بعد الخلع. بطلع إذا لما ربي قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ما في أولاد، وورثه مين؟ أبواه. فلأمه الثلث، طب ولأبيه الباقي، مهي. طب إما مذكورة لكن بين من الآية عم أقول لك ما في وارثين، أب وأم، اللي مدى الثلث الباقي لمن معناها؟ للأب. هذا شو منقول؟ هذا بيان ضرورة أخواننا. فلما ربي قال فلا جناح عليهما في مسألة به، إذا الافتداء من قبلها والطلاق فهذا مذكور ضرورة. نعم. فأوجب صحته بعد الخلع، وبقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، هي دليل المسألة الثانية، دليل المسألة الثانية. نعم. طبعا إخواني هذه الآية أيضا فيها دليل على أن لا يصح الزواج أو لا يصح المهر، لابد أن يكون مالا. أن تبتغوا بماذا؟ بأموالكم، بدنا مال. أما تعليم القرآن وما شابه ذلك هي كلها هي ما هي مال. فلذلك ما بصح تكون مهر عند الأحناف، لأن ربنا ذكر المال، أن تبتغوا بأموالكم. نعم. الابتغاء خاص وضع للطلب، والطلب يقع بالعقد الصحيح، والباء للإلصاق، فيقتضي أن يكون المال ملصقا بالعقد فلا يتراخى عنه إلى الوقت. نعم. وبقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليه، فالفرض هي المسألة الثالثة. نعم. معناه التقدير، وكذا الكناية في فرضنا، أن الكناية نا نا ضمير، ما هي يسمى عند الكوفيين كناية، نا ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل. خاص يراد به ذات المتكلم، فدل على أنه مقدر، وأن مقدره الشارع. واصطلاح الزوجين على مقدار يظهر ما كان مقدرا معلوما عنده تعالى. هلا هذه كل جملة هي إخوان هي اصطلاح الزوجين، هي في عليها مشكلة. احنا ما قصدنا بمقدار المهر ما اصطلح عليه الزوجان، قصدنا بمقدار المهر أن يكون مقدر في حده الأدنى، يعني ليس لهما أن يصطلحا على أقل مما قدره الشارع. هلا هون هل الجملة هي توهم أن ما اصطلح عليه الزوجان هو المقدار الذي أراده ربنا؟ هو الواقع مو هيك. ما اصطلح عليه الزوجان هذا معلوم عند الله، بس مو هم بحثنا. احنا بحثنا هل المهر مقدر في حد الأدنى أو لا؟ الآية تقول نعم. طيب لو اصطلح الزوجان على أقل 10 دراهم لا يقبل اصطلاحهما. ليه؟ لأنهما خالفا الحد الأدنى المقدر في الآية. إذن بالتالي إخواننا الجملة إخواننا هي مو بمحلها، هي حط على إشارة هي. واصطلاح الزوجين إيش؟ على مقدار يظهر، على مقدار يظهر ما إيه؟ كان مقدرا معلوما عنده تعالى. هذا كلام الجملة معناها ما في إشكال، الجملة معناها ما في إشكال، بس ما له علاقة بالبحث. هلا طيب لما البائع والمشتري يصطلحان على ثمن، أليس هذا معلوم عند الله عز وجل كمان؟ بس ما له علاقة هي بالبحث. نحن بحثنا هل المهر مقدر في حده الأدنى أو لا؟ فتفسير الآن التقدير بما اصطلح عليه الزوجان هذا كلام غير سديد. الصحيح أن المهر مقدر بمعنى أن له حد أدنى، وأخذت بيان المقدار منين؟ من نصاب السرقة. نعم. المطلب الأول في الأمر إن شاء الله تعالى. الآن إخواننا خلصنا التعريف الخاص وذكرنا 9 مسائل، نعدد إخواننا سريعا. أول مسألة اشتراط التعديل في أركان الصلاة، الطمأنينة، شفتوها؟ بطل شرط الطمأنينة، شرط التعديل في الركوع والسجود، ما هي؟ الثاني شرط الولاء في أركان الوضوء والتسمية والنية والترتيب. الثالثة شرط الطهارة في الطواف. الرابعة بطل تأويل القرء بالطهر كما قال الشافعي. هذول 4 مسائل إخواننا الآن ترجح بها قول الأحناف بناء على قاعدة الخاص. عندنا بعدين مسألتان، محللية الزوج وبطلان العصمة على المال المسروق، هذول التنتين هن عبارة عن أجوبة إشكال أورده الشافعي على الأحناف. أورد إشكال بمسألة محللية الزوج، والإشكال الثاني بطلان العصمة على المال المسروق. جاوبنا على الإشكالين، ثم ذكر 3 مسائل هي عبارة عن مسألة إيقاع الطلاق في عدة الخلع، ثبوت المهر بالعقد لا بالوطأ، وكون المهر مقدر في حده الأدنى. هذول 3 رجح قول الأحناف بناء على كلمة الخاص. هذا الإخوان الآن ملخص المسائل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.